بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، بداية الربع الأول من هذا الحزب قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ونهاية هذا الربع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعدما تولى كتاب الله في آخر آية من الربع الماضي الحديث عن شهداء المسلمين الذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله وأخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله مبتهجون بمن سيلحق بركبهم ويقتدي بهم في متابعة الجهاد والفوز بالشهادة، وذلك في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مضى كتاب الله في نفس السياق وتولى في أول آية من هذا الربع الحديث عن أولئك المؤمنين الذين لا يزال ينتظرهم إخوانهم الشهداء عسى أن يلحقوا بهم من خلفهم ويشاركوهم فيما آتاهم الله من نعمة ومنحهم من فضل جزاء إيمانهم بالله ورسوله وجهادهم في سبيله وتأسيهم بهم في بذل المهاجر رخيصة من أجله. وذلك قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم تصدت الآيات الكريمة لوصف هؤلاء المؤمنين، هذا الصنف الخاص من المؤمنين الذين استبشر بهم إخوانهم الشهداء السابقون، وذلك ابتداء من قوله تعالى: المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولإدراك مغزى هذه الآيات وفهم معناها لا بد من إلقاء بعض الأضواء على الحادثة التي ارتبطت بها، ذلك أن مشركي قريش بعدما أصابوا ما أصابوا من المسلمين يوم أحد وكروا راجعين إلى ديارهم تحركت في نفوسهم الأحقاد واشتعلت في قلوبهم نيران الحسرة والندم وطاغت عليهم روح الغرور والحمية، فأخذوا يرددون فيما بينهم مقالات خبيثة تكشف عن خطة جديدة ولئيمة في نفس الوقت أخذت ترتسم في أذهانهم بغية استئصال شافة المسلمين، مثل قولهم: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بيس ما صنعتم ارجعوا، ومثل قولهم: أصبنا محمدا وأصحابه ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم ثم لنفرغن منهم. فبلغ ذلك إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين إلى ملاحقة المشركين من ورائهم، غير أنه عليه السلام لم يأذن باللحاق به يسير في ركابه لهذا الغرض ولهذه المهمة إلا لمن حضر وقعة أحد وثبت معه فيها. وعندما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس كان يقول: لا يخرجن معنا احد الا من حضر يومنا بالامس. ورغما عن الحالة الأليمة التي كان عليها أولئك المسلمون إذ هم متخنون بالجراح ولا يزال شريط يوم أحد بأهواله يمر أمام أعينهم، فإنهم استجابوا لنداء رسول الله ولم يتخلف منهم أحد طاعة لله وفداء لرسوله. وكان الرسول عليه السلام يرمي من وراء ذلك إلى إفساد خطة المشركين الجديدة التي تناقلت الأخبار، وإلى إلقاء الرعب في قلوبهم بإبراز ما عليه المسلمون من جلد وقوة إيمان، وإظهار أن ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ولم يفت في عضدهم. وقد كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير في طليعة المسلمين الذين تعقبوا المشركين، فلما وصلوا إلى مكان يقال له حمراء الأسد على 8 أميال من المدينة رآهم المشركون فهالهم الأمر، وقذف الله الرعب في قلب زعيمهم وقائدهم أبي سفيان، فانقلب وانقلبوا معه إلى مكة راجعين، بينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة سالمين. وفي هذه المناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا، يعني رمقكم بعينه، وقد قذف الله في قلبه الرعب ورجع. والآن وبعد الإتيان بهذا البيان الموجز نستطيع أن نتفهم الآيات الكريمة التي سجلت هذا الحادث الخطير ووصفته ووصفت أبطاله بأوجز وصف وأروعه، وذلك قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذا السياق يجدد كتاب الله بيان الحكمة الإلهية في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم بالنكبات والتضحيات، فيقول سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من طيب، حتى يميز الخبيث من طيب، إذ في مثل هذه الوقائع والمواقع ترفع الحجب وتهتك الأستار. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالهجرة وبالجهاد. ومن الحديث عن المؤمنين الذين تبعوا الشهداء بإحسان اتجه خطاب الله مباشرة إلى نبيه الأعظم يواسيه ويترفق به في صيغة تدعو إلى السلوى والعزاء وترك الحزن جانبا، ذلك أن رسول الله شفقة منه على الناس وحرصا على خيرهم ونجاتهم كان يحزن أشد الحزن لاستمرار المنحرفين في انحرافهم وإصرار الكافرين على كفرهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومضى الخطاب الإلهي يهدئ روع نبيه ويجدد له الوعد بما ينتظره وأمته من الفتح المبين والنصر المكين. فلنسمع إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يخاطب رسوله في هذا المقام: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ومما يلاحظ هنا أن جملة لن يضروا الله شيئا تكررت مرتين متتابعتين في سياق هاتين الآيتين، إشارة إلى أن حزن رسول الله إنما كان من أجل الله لا من أجل نفسه، كما أنها تؤكد أن جميع المحاولات التي يحاولها الكافرون بالله وبدينه لن تقف عقبة كأداء في وجه انتشار الإسلام، ولن تحول دون انتصاره في مستقبل الأيام. فسينتشر دين الله في جميع أرجاء الدنيا وسيفرض نفسه على العالم، ولن تقف العقائد المضادة في وجه انتشاره زمن طويلا. وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. وفي هذا الربع آية كريمة تنعي على البخلاء بخلهم مرة أخرى، وتدعو المسلمين إلى البذل والإنفاق في سبيل الله ترفيها عن أمتهم وتدعيما لدولتهم، وتعرفهم بأن ما يكسبونه من ثروة إنما هو وديعة من الله بين أيديهم استخلفهم فيها، فلا ينبغي لهم أن يبخلوا بالعطاء من مال الله في سبيل الله. وذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ليس معناه كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الإسلام يحض على إهمال المصالح المادية المشروعة، أو أنه يدعو إلى الزهد في معالجة الشؤون الدنيوية الضرورية لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية، بل إن كل ما يقوم به أود الفرد والجماعة من الضروريات والحاجيات بل حتى التحسينيات والكماليات يدعو الإسلام إلى اقتنائه ويحض على تناوله في عشرات الآيات ومختلف الصور، كقوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإنما المراد منه ومما شابهه أن يحافظ المسلم في حياته على التوازن، وأن ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة واقعية فيقدرها بقدرها ويتناول ما هو لازم منها، ثم لا ينسى الرحلة المنتظرة بعدها والمرحلة الطويلة التي تعقبها، بل يجب أن يتأهب لها وينبغي أن يستعد لمواجهتها بالزاد الكافي عن وعي تام وبغاية الاهتمام، إذ بعد مفارقة دار التكليف والعمل يكون زاد التقوى وحده هو معقد الرجاء ومعقد الأمل.